القاهرة تقدم. اتربيت في بيت أخ في المغنى والتاني في العزف والألحان، وأخت ورثت صنعة جدتي. الست أشجان، الست أشجان مشوار وبنكمله. ابتداه جدي وأبويا من زمان، وصدق اللي قال ابن الوز فنان. فنان ابن الوز فنان مع هالة سالم. الفنانة مي عبد النبي، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي، كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك كريم. وحضرتك طيبة والله أكرم. الفنانة مي عبد النبي، هل ينطبق عليك المثل اللي بيقول ابن الوز فنان؟ لا، لو الناس اعتبرتني فنان يبقى بينطبق عليا طبعا. فنانة مي عبد النبي، حضرتك الوالد هو المؤلف والممثل حسين عبد النبي. دخولك المجال الفني، هل كان هناك نصايح بيوجهها لك؟ طبعا كتير، الله يرحمه كان في البداية خالص طبعا، وانا طالبة يعني بدرس وكده، وكان بيقعد معايا وبيوجهني بقى، لأن التمثيل مدارسه وأحسن حاجة تكوني صادقة، علشان هو الصدق ده أقرب حاجة بتوصل للناس، واللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب. يعني طبعا حط رجلي على أول الطريق. هل موهبتك يعني ظهرت منذ الصغر، ولا بعد دخول المعهد ابتديتي هذا الاتجاه الفني؟ يعني الموهبة بتبقى موجودة جوه الواحد، بيبقى محتاج يعني شوية تلميع كده علشان تطلع. بس أنا داخل المعهد قسم ديكور مش تمثيل، وبعدين يعني حصلت ظروف في المعهد كده، كانوا في مهرجان المسرح العالمي، المفروض ان احنا بنعمل مسرحيات والقسم الديكور بيشتغل في الديكور بتاع المسرحية وكده، فأنا كنت بشتغل في الديكور بتاع المسرحية اللي بتتقدم. حصلت ظرف لزميلة يعني في المشاركة في العرض فاعتذرت، فاتكلموني ان انا يعني اقوم بدورها ووقفوا معايا ومش عارفه ايه وكده. وبعد ما عملت الدور ده خدت ممثله اولى على الاكاديميه، واساتذتي هم يعني لجنه التحكيم بتبقى الاساتذه بتوع المعهد كلهم، فاساتذتي قالوا لي لا طبعا فيش ديكور بقى. ابن الوز فنان. فنان الفنانة مي عبد النبي، قمتي بعمل يعني مسلسل أمام الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان لا يا ابنتي العزيزة. هل فاكرة التوجيهات اللي كان بيوجهها لك يعني الوالد وانت بتعملي هذا العمل أمام الفنان الكبير الراحل عبد المنعم مدبولي؟ والله يعني أنا هقول لك، والدي الله يرحمه والأستاذ مدبولي هما الاثنين بعتبرهم يعني أبائي في الطريق ده يعني. التوجيهات طبعا توجيهات طول الوقت، كان الأستاذ مدبولي بحنانه واحتضانه لموهبة المفروض جديدة يعني، أو يعني وجه جديد بيمثل أو كده. وطبعا والدي برضو كان بيزقني لأن أنا أبقى تحت جناح الأستاذ مدبولي، اللي معرفته طبعا يعني بإمكانيات الأستاذ مدبولي يعني بمدرسة الأستاذ مدبولي. فنانة مي عبد النبي يعني فنانة جميلة، يعني وضعت لمسات في الحياة الفنية وفي قلوبنا أيضا بأعمالها المتميزة، سواء في التلفزيون أو في الإذاعة الآن، يعني بنسعد بأعمالك في الإذاعة. ببقى سعيدة جدا حقيقة يعني توجودي في الإذاعة يعني الحقيقة. فنانة مي عبد النبي، بدأت الحوار بأن المثل بيقول ابن الوز عوام، لكن برنامجنا بيقول ابن الوز فنان. كان ينطبق على الفنانة مي عبد النبي؟ طبعا بينطبق علي، ابن الوز فنان. شكرا لحضرتك، وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي، يا رب كده دايما خير وسعادة يا رب كده، ويعود علينا رمضان ورمضان ورمضان، وكل الناس بألف خير وسعادة. وغدا لقاء جديد مع تحيات المخرجة نسرين لطفي.